ثم أيضا واصل النعم، واصل ذكر النعم إلى آخر السورة، وفي كل ذكر جملة من النعم يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. تقرير عظيم بالبرهان على التوحيد وبطلان الشرك. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام، فإن الله خلقه من طين، من طين يابس له صلصلة وصوت من يبسه، كالفخار. فخار معروف، الفخار معروف عند الناس، وهو الآجر المشوي بالنار، الآجر المشوي بالنار. خلق آدم من جنس هذا الفخار، طين لازب، طين يابس، خلق الله منه بشرا هو آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه بيده جل وعلا، خلقه بيده. أما بقية الخلق فيقول له كن فيكون، أما آدم فإن الله جل وعلا خلقه بيده تكرمة له. خلق الإنسان من صلصال، عرفنا الصلصال أنه الطين اليابس الذي له صلصلة وصوت، وهذا من عجائب قدرة الله جل وعلا أنه جعل من الطين بشرا لحما ودما وعروقا وأعصابا وعظاما، هذا من آيات الله جل وعلا. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، يعني قوي. وخلق نسله من سلالة، خلق نسله من ماء، نسل آدم من ماء، وهو المني، مني الرجال ومني النساء أيضا، فذرية آدم من ماء، أما آدم عليه السلام فهو من طين. وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان، يعني أبا الجان، والجان هم إبليس وذريته، سموا جانا لأنهم مستترون من الاجتنان وهو الاستتار، فهم من عالم الغيب لا نراهم. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله، يعني الشيطان يراكم هو وقبيله، يعني ذريته وجماعته، من حيث لا ترونهم، فهم عالم خفي، ولذلك سموا بالجان والجن. لكن أباهم إبليس مخلوق من مارج وهو اللهب، من مارج وهو اللهب الخفيف، من مارج من نار من اللهب. ولذلك لما افتخر إبليس وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار خلقته من طين، كان هذا القياس باطلا، لأن الطين خير من النار، الطين ينبت النباتات التي سمعتم وينتج وهو بارد، وفيه فوائد، أما النار فهي محرقة لا تنتج شيئا، لا تنتج شيئا، محرقة. فكيف يقال أن النار أنها أحسن من الطين؟ رد الله عليه جل وعلا وأبطل حجته، وخلق الجنة من مارج من نار. ثم تناسلت الجان مثل ما تناسل بنو آدم، عالمان وثقلان، وذكر الجان لأنهم مكلفون مثل بني آدم، مكلفون مثل بني آدم، ومأمورون ومنهيون مثل بني، ولهم عقول فهم مثل بني آدم، منهم المسلم والكافر، ومنهم المطيع والعاصي، ومنهم الفاسق، ومنهم الخير، ومنهم الشرير، مثل ما في بني آدم سواء. وخلق الجان من مارج أي لهب من نار، ولذلك فيهم الخفة وفيهم الشيطنة وفيهم، بخلاف بني آدم ففيهم الطمأنينة والهدوء والسكينة. فآدم وذريته خير من الجن من حيث الجنس، من حيث الجنس. وأما من حيث الأفراد فقد يكون في الجن من هو خير من الإنس، صالح الجن خير من فاسد الإنس بلا شك هذا، لكن من حيث الجنس فبنو آدم خير من الجن. وخلق الجان من مارج من نار. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل ينكر الإنسان أنه مخلوق لله عز وجل؟ هل ينكر الجن أنهم مخلوقون لله عز وجل؟ هل أحد يدعي أنه وجد من غير موجد أو من غير خالق، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. يقرر سبحانه وتعالى نعمه وآياته وبراهينه، ثم يتحدى الجن والإنس فيقول أبأي آلاء ربكما تكذبان. لا أحد يكذب بهذا، توحيد الربوبية لا أحد يجحده. فهذه آيات عظيمة من سورة كريمة، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآيات، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.